السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وبالإخلاص في السر والعلن وفي القول وفي الفعل، وأن نحمد الله عز وجل أن جمعنا على طاعته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا بعد تفرقنا، وأن يرزقنا التواضع. لا نتكبر على المسلمين ولا نشتد على المسلمين، وإنما كلما زدنا علما كلما زدنا رحمة وتواضعا بين يدي المسلمين. ندرس بإذن الله عز وجل أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، أو كما هو مشهور على ألسنة المسلمين من أهل العلم، 100 سؤال وجواب في العقيدة، بالشيخ العالم العلامة حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي عليه رحمة الله، أحد علماء بلاد الحجاز، جنوب الحجاز، حيث ولد وعاش هناك في جيزان بين بلاد الحجاز وبلاد اليمن. وهذا الرجل العالم ما عمر كثيرا، بل مات وهو ابن 35 سنة عليه رحمة الله، إذ أنه ولد في رمضان 240,300 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتوفي 77,300 من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل فقيه أديب أصولي، له أراجيز في الفقه وأصول الفقه والعقيدة، وله كتب ألفها في العقيدة وفي بعض مسائل الميراث وفي أصول الفقه وغير ذلك من الكتب التي ألفها عليه رحمة الله. من المقرر أو من المفروض علينا أن ننتهي من هذا الكتاب، فلذلك يعني الشرح سيكون بإيجاز، الشرح سيكون بإيجاز. أما الأسئلة المهمة في مسائل الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، فهذه إن شاء الله عز وجل سوف تبسط شيئا ما. قال الشيخ عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ابتدأ كتابه بالبسملة تيمنا وتبركا بالبداءة لذكر الله عز وجل، كما بدأ الله عز وجل كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يفعل كثير من أهل العلم حينما يؤلفون كتبهم، فإنهم يبدأون بذكر البسملة ثم يثنون بالحمد بحمد الله سبحانه وتعالى. وهنا الشيخ عليه رحمة الله أتى بثلاث آيات من سورة الأنعام، هذه الآيات افتتحت بالحمد فبدأ بها دون أن يأتي بصيغة من عنده يحمد الله عز وجل بها، ولكنه أتى بهذه الآيات التي فيها توحيد لله عز وجل في الألوهية الحمد لله، وتوحيد لله عز وجل في الربوبية خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وفيها توحيد لله عز وجل في أسمائه وصفاته يعلم سركم وجهركم. فبدأ بحمد الله عز وجل، وفي ثنايا الآيات كان الكلام عن توحيد الله سبحانه وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في الألوهية، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، ولا شريك له في أفعاله في ربوبيته سبحانه وتعالى. لا شريك له أحد صمد، صمد أي مقصوب في الحوائج، مستغن عن جميع خلقه، مفتقر إليه جميع خلقه، صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون خاضعون مصلون خاشعون، بديع السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سابق، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا أي وإذا أراد أن يقضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، هو الذي يختار ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. أما الإنسان فلا اختيار له في الأمور الكونية، أما في الأمور الشرعية فله اختيار، ولذلك يحاسبه الله عز وجل على طاعته فيثيبه، ويحاسبه على معصيته فيجازيه. ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، هنا الشيخ سيد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شيء فيه ولا حرج، فما دام خارج النصوص الشرعية فالأمر واسع. أما في الأمور التعبدية التي ورد فيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون لفظة السيد أو النبي، فلا بد أن نتقيد وأن نتوقف على ما جاء في الشرع. في أثناء الكلام كل سيدنا ونبينا وقائدنا ومعلمنا إلى آخره، أما في الأذان فهو عبادة، فلا تقل إلا أشهد أن محمدا. في التشهد عبادة، فلا تقل إلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أي يحكمون، وعلى التابعين لهم بإحسان الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون، لا ينحرفون عنها ولا يعدلون عنها ولا يعدلون شيئا بها من أقوال العلماء، بل إياها يقتفون وبها يتمسكون، يقتفون أي يتبعون، فهم يتبعون السنة ويتمسكون بها وعليها يوالون ويعادون، يوالون من والاها وكان من أوليائها ويعادون من عاداها وكان من أعدائها، وعندها يقفون لا يتخطون السنة ويبحثون فيما وراء الآيات أو فيما وراء الأحاديث، لأن الله عز وجل قد نهاهم عن ذلك، ولا تقف ما ليس لك به علم، وعنها يذبون أي يدافعون ويمنعون عنها من يريد الاعتداء عليها، وعنها يذبون ويناضلون، وعلى جميع من سلك سبيلهم وقفى أثرهم إلى يوم يبعثون، قفى الأثر أي اتبعه وسار وراءه. أما بعد، فهذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة. نعم هو مختصر، فهو قد اشتمل على 23,200 سؤال، فهو مختصر جمع العقيدة كلها، الأركان الستة للإيمان والكلام عن الإسلام والإحسان، جمع ذلك كله في هذه الأسئلة التي زادت على 223. وفي كل سؤال لا يأتي بكلام من عنده، وإنما يبدأ بالآية ويثني بالحديث، ثم إن كان هناك توضيح لكلمة أو توضيح لمسألة كان يذكر ذلك. فهذا الكتاب ما هو إلا آيات مجموعة من كتاب الله، وأحاديث مجموعة من أحاديث رسول الله، جلها صحيح وقليل منها جدا ضعيف، والضعف ضعف ليس شديدا ولكنه ضعف خفيف. فإذا آيات وأحاديث مجموعة في موضوع واحد توضع تحت سؤال. أما بعد، فهذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة، جم المنافع، جم غزير كثير، يشتمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يدين، يدين أي يخضع ويذل ويعبد، ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء، المحجة الطريق المستقيم الواضح، ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين. شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله وما يزيل جميعه أو ينافي كماله، ما يزيل الإيمان بالكلية من الشرك الأكبر والكفر الأكبر، أو ينافي كمال الإيمان من الشرك الأصغر والكبائر والصغائر. وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها، واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع، وأهملت أقوال أهل الأهواء والاتباع من الجهمية والخوارج والروافض والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة وغيرهم، وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها وإرسال اتهام السنة عليها. لا تذكر البدعة ابتداء إلا للرد عليها ولبحضها، ثم هي لا تذكر إلا مع أهل العلم. أما بسطاء المسلمين الذين على فطرتهم فهؤلاء لا يذكر أمامهم شيء من البدع حتى لا تنطلي عليهم، أو حتى لا تجد البدعة طريقا إلى القلوب. فأهل البساطة والفطرة هؤلاء يخاطبون بالعقيدة السوية، عقيدة أهل السنة والجماعة وفقط. أما طلاب العلم فبعد تقعيد العقيدة عندهم تذكر تلك الشبه وتلك البدع لا لحسها ولكن لبيان قبحها وللرد عليها. وقد تصدى لكشف عوارها، العوار العيب، وقد تصدى لكشف عوارها الأئمة الأجلة وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة، مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده. فإذا طلعت الشمس لم يستقر النهار إلى الاستدلال، وإذا استبان الحق واتضح فما بعده إلا الضلال. ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه، ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به. طريقة السؤال طريقة نبوية كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه للصحابة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. فكان إذا أراد أن يعلم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كان يلقي عليهم سؤالا ليشحذ الهمم ويستيقظ الغافل. فهنا أتي بالعقيدة على طريقة السؤال والجواب ليستيقظ الطالب وينتبه، ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه. وسميته أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. أعلام جمع علم، والعلم الراية، المنشورة المرتفعة العالية المرفرفة، لأن السنة ظاهرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة أي الفرقة الناجية، الناجية في الدنيا من البدع والضلال، والناجية في الآخرة من النار. المنصورة التي ينصرها الله عز وجل في الدنيا على الفرق الأخرى الضالة، والمنصورة في الآخرة على المنصورة في الآخرة ينصرها الله عز وجل ولا يفضحها. والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجه أعلى، يعني لا يريد شهرة، لا يريد بين الناس منزلة، وإنما يبتغي بذلك وجه الله الأعلى. وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا نعمة منه وفضلا، إنه على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير، وإليه المرجع والمصير، وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. السؤال الأول: ما أول ما يجب على العباد؟ الجواب: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، ليس الواجب عليهم أولا أن يأكلوا وأن يشربوا وأن يتناكحوا ويتناسلوا، وإنما أول واجب عليهم أن يعلموا لماذا خلقوا، ما الأمر الذي خلقهم الله عز وجل من أجله، ما الأمر الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، من أجله خلقت الجنة والنار. أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم الميثاق به. الميثاق ميثاق الذر، لما أخرج من ظهر آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم. وهذا الأمر عبادته سبحانه وتعالى كما سيأتي في الأمر التالي، في السؤال التالي: وأرسل به رسله إليهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لما؟ ما السبب؟ ما العلة؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة. الحاقة والواقعة اسمان من أسماء القيامة، وهي حاقة لأنها تحق الحق وتظهر فيها الحقائق، وسميت بالواقعة لأنها لا بد أن تقع لا محالة. وفي شأنه تنصب الموازين، تنصب تقام الموازين، وتتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه أو آخذ كتابه بشماله. وفيه تكون الشقاوة والسعادة في هذا الأمر، من ائتمر به كان من أهل السعادة، ومن ضل عنه وأعرض وانصرف كان من أهل الشقاوة. وعلى حسبه تقسم الأنوار، من أخذ بهذا الأمر كاملا فكان معه كمال التوحيد، كان نوره كاملا يوم القيامة، وعلى قدر المعاصي ينقص ذلك النور حتى لا يبقى نور بسبب الكفر والشرك. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن السؤال الأول: ما أول ما يجب على العبد؟ أول ما يجب عليه أن يعرف، أن يعلم لماذا خلقه الله عز وجل، أن يعلم الأمر الذي من أجله خلقه الله سبحانه وتعالى. هذا أول سؤال يسأله لنفسه: لماذا خلقني الله؟ الجواب: لكي أعلم الأمر الذي من أجله خلقني الله سبحانه وتعالى. أول شيء أسأل نفسي به: لماذا خلقني الله؟ السؤال الثاني: ما ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ طبعا إذا وجدت الضمير هو بين أداة الاستفهام ما أو من وبين المسؤول عنه، فهذا لا يصح لغة، إنما ما ذلك، ما هذا، لا تقل ما هو ذلك. ما ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ طبعا هذا خطأ نحوي شائع منتشر على ألسنة كثير من الناس، حتى إن بعض العلماء يقع فيه دون أن ينتبه، يعني ليس قدحا في هؤلاء العلماء ولكن لشهرة الأمر فيجري على الألسنة. ما ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله، قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. لم يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض لعبا ولهوا، بل خلقهما لحكمة بالغة، وهذه الحكمة هي أن يعبده الخلق. فهذا هو الحق، ما خلقناهما إلا بالحق أي لحكمة بالغة. هذه الحكمة تأتيك في آية الذاريات كما سيأتي. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا أي لاعبين. فاللعب باطل بالنسبة للإله الحكيم سبحانه وتعالى. ذلك ظن الذين كفروا، هي هذا اعتقاد. وكلمة الظن تأتي في لغة العرب وتطلق على الظن الذي هو أدنى من اليقين، وتطلق على الاعتقاد الذي هو اليقين. فمن الأول اللي هو الظن بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي، ظننت أي اعتقدت وتيقنت. والظن الذي هو دون اليقين كما في قول الله عز وجل: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ذلك ظن الذين كفروا أي هذا اعتقادهم، اعتقدوا أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض لعبا ولهوا، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وليس هناك بعث وليس هناك نشور ولا حساب ولا جنة ولا نار، ولا يقتص من الظالم ولا تعاد إلى المظلوم مظلمته، لا، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق. كلمة الحق وردت في الآيات: ما خلقناهما إلا بالحق، ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا أي إذن بالحق، ثم في الآية الثالثة: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت، تجزى تحاسب بما كسبت، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهم لا يظلمون، لا تذهب حسنات العباد إلى غيرهم ولا يحاسبون بسيئات غيرهم. فكل إنسان مجزي بحسناته وسيئاته، فلا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم أن يحاسب على سيئات غيره، والهضم أن تؤخذ حسناته لغيره، فهذا منفي. وهم لا يظلمون. وقال تعالى موضحا كلمة الحق في الآيات السابقة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا هو الحق الذي من أجله خلق الله عز وجل الخلق، من أجله خلق السماوات والأرض. إذن في السؤال الأول: الواجب عليك أن تسأل نفسك أولا، هذا أول واجب، لماذا خلقت؟ هذا أول واجب عليك. فإذا علمت هذا الواجب، هذا أول واجب، تسأل ثانيا فتقول: لماذا خلقني الله سبحانه وتعالى؟ لعبادته، كما جاء في هذه الآيات التي معنا. ثم السؤال الثالث يكون عن معنى العبد، ما دامت العلة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها هي العبادة، إذا نتحدث عن القائم بتلك العبادة وهو العبد. العبادة لغة تعني الخضوع والذل والتسخير، أرض معبدة أي موطأة مذللة ممهدة ميسرة للسير فوقها. والعبد يراد به من الناحية الكونية كل خلق الله، ومن الناحية الشرعية عباد الله الذين يفعلون ما أمروا به وينتهون عما نهوا عنه. فالعبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات. يعني كلمة العبد إما أن يكون عبدا بإرادته فهو عبد شرعي، يعني صلى وصام وزكى وأطاع الله فعل ما أمر به وانتهى عما نهي عنه، فعل ذلك بإرادته، عبد نفسه فهو عبد بإرادته عبد شرعي. إذا كان عبدا رغما عنه أي في الأمور التي لا اختيار له فيها فهو عبد كوني معبد. واضح؟ ها؟ كفاية ولا ايه؟ لسه يعني بنسخن؟ أنا كل يوم ناخد 15 سؤال إن شاء الله. طيب. العبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية. العلوية السماء والملائكة والسحاب، السفلية الأرض الجبال الإنس الجن. مش السفلية يعني اللي تحت الأرض الجن وفقط، لا، السفلية يعني الأرض ما عليها وما تحتها، من عاقل وغيره ورطب ويابس. عاقل يعقل وغير عاقل، الجبال اللي هي الجمادات، ورطب حي يابس اللي هو الميت، ومتحرك وساكن وظاهر وكامل ومؤمن وكافر وبر وفاجر وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل، مربوب له، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه، وكل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. هذا النوع الأول من العبد، عبد كوني. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. حتى الكافر يأتي عبدا، العاصي إبليس نفسه يأتي يوم القيامة عبدا، ولكن ليس شرعيا وإنما كوني، لأنه جاء رغما عنه، بعث رغما عنه. ثم لما خلق ذكرا أو أنثى، طويل العمر أو قصيره، قوي أو ضعيف، هذه الأمور لا اختيار له فيها، بل هو مرغم ومجبر عليها، فهو عبد من الناحية الكونية. أما الطاعة، فعل الطاعات واجتناب المعاصي، فهذا يقصد به العبادة الايه؟ الشرعية. وإن أريد به العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى: وعباد الرحمن. هل في آية مريم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا؟ هل العبودية هنا في آية مريم هي العبودية في آية الفرقان وعباد الرحمن؟ لا، في آية مريم العبودية كونية تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والطائع والعاصي. أما في آية الفرقان فالعبادة عبادة شرعية، لذلك تقرأ إيه؟ يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يبيتون لربهم سجدا وقياما إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صفات لعباد الرحمن عبادة شرعية وليست كونية. وكل من كان عبدا شرعيا فهو كوني وشرعي، اما من كان عبدا كونيا فلا يشترط ان يكون شرعيا. سيأتي تفصيل ذلك عندما نتحدث عن الركن السادس وهو الايمان بالقضاء والقدر، وعندما نتحدث عن درجة من درجات القضاء والقدر وهي مسألة الارادة او المشيئة. السؤال الرابع، واضح اخواننا الكلام السابق؟ طيب، اذا كان هناك شيء غير واضح فاقول لك لا تنتظر حتى ينتهي الدرس، ولكن يمكن ان ترسل ورقة، فان كان السؤال يتعلق بالدرس تمت الاجابة في اثناء الدرس، اما الاسئلة التي لا تتعلق بالدرس فلا داعي لها فداء. ها، لا داعي لها. السؤال الرابع، ما العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. العبادة اسم جامع يجمع كل الأقوال والأعمال ظاهرة كانت أو باطنة، ما دام الله يحبها ويرضاها فهذه هي العبادة. ثم والبراءة مما ينافي تلك العبادة ويضادها، فلا بد من إفراد الله عز وجل بها. لا يكتفى في هذا الباب عبادة الله، لا، بل لا بد من إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. كل ما يحب الله عز وجل ويرضاه، والبراءة واجتناب ما يبغضه الله عز وجل. وكلمة العبادة قد تطلق على الفعل وقد تطلق على المفعول. تطلق على الفعل على المصدر، نقول عبد المسلم رباه عبادة صحيحة، عبادة سليمة، عبادة هنا فعل. وقد تطلق العبادة على المفعول مثل الصلاة والزكاة والحج، فهذا مفعول ويسمى ايضا عبادة. اللي عندك في الكتاب انت المطالب به، اما الزيادات فيعني ايه، لست مطالبا بها. عرفنا الان معنى العبادة. عرفها ابن تيمية عليه رحمة الله، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة. السؤال الخامس، متى يكون العمل عبادة؟ ليس كل عمل عبادة، انما لابد فيه من شروط. اذا كمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل، قد يفعل الانسان عبادة ولكن يفعلها وهو متكبر فليست عبادة حقيقية، يفعلها وهو لا يرغب ثواب الله، اي انه لا يحب الله عز وجل، فليست عبادة حقيقية. وان كانت تسمى عبادة الا انها في حقيقة الامر مجرد فعل. الفعل حتى يكون عبادة، العمل حتى يكون عبادة، لابد من الذل والحب وكمالهما، كمال الحب وكمال الذل. اذا كمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل، قال الله تعالى والذين امنوا اشد حبا لله، والذين امنوا اشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. هذه الآية فيها توجيهان، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. هؤلاء الناس قد يكونون كافرين وقد يكونون مشركين. مشركين يعني يعبدون الله ويعبدون غير الله. كافرين أي يصرفون عباداتهم لغير الله ولا يعبدون الله عز وجل. فالآية تشمل الصنفين من الناس، من يتخذ من دون الله أندادا إما مع الله فيعبدهم ويعبد الله، أو يتخذهم من دون الله تماما ولا يعبد الله، يحبونهم كحب الله. طيب على الصنف الأول اللي هو المشركين، يبقى إذن يحبون الأنداد كما يحبون الله، لا إشكال، واضح؟ لأنهم أحبوا الله وأحبوا غير الله، عبدوا الله وعبدوا غير الله، يبقى يحبونهم كحب الله. فانقسم حبهم بين هؤلاء الأنداد وبين الله سبحانه وتعالى. أما المؤمنون فأخلصوا حبهم لله، لذلك قال والذين آمنوا أشد، لأن حبهم خالص لله. فلا شك أن الحب الكامل وهو الله عز وجل وحده أكمل وأشد من الحب الذي قسم بين اثنين، واضح؟ طيب هذا على حال المشركين. طب إن كانوا كافرين يحبونهم كحب الله، هم أصلا لا يؤمنون بالله ولا يحبون الله، إذن هنا مضاف إليه محذوف. وتقدير الكلام كحب الله أي كحب المؤمنين لله، واضح ولا صعب؟ ها جماعة شايفكم كل زعلانين، واضح؟ خلاص. ثم قال كحب المؤمنين لله، قلت مشكلة. يبقى قلنا ومن الناس، هؤلاء الناس مشركون او كافرون، ان كانوا مشركون اذا يعبدون الله ويعبدون غيره، فيحبون الانداد كما يحبون الله، والمؤمنون حبهم اشد لله من حب هؤلاء المشركين. طب ان كان هؤلاء الصنف كفارا يبقى يحبونهم كحب المؤمنين لله. ثم المؤمنون اشد حبا لله لانهم يحبونه عن عقيدة، يحبونه لانه خلقهم ويملك ان ينفعهم وان يضرهم، يعبدونه في الرخاء وفي الشدة. اما الكفار ففي الرخاء يعبدون الانداد وفي الشدة واذا مسكم الضر فاليه تجأرون. نعم، لذلك قال والذين امنوا اشد حبا لله. يقول في هذا السؤال قدم الشيخ حافظ ما يحبه الله على ما يكرهه، ولكن الله عز وجل قد قدم في القرآن الكفر بالطاغوت قبل الإيمان، مش في كل المواضع، في آية البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا في حق من كان كافرا ابتداء، لا يدخل في الإيمان إلا إذا كفر بطاغوته ثم آمن بالله عز وجل وأفرده بالعبادة. إنما المؤمن مؤمن بالله ابتداء ويلزم إيمانه أن يكفر بالطاغوت، يعني لا يكفي منه أن يؤمن بالله عز وجل، لا، لا بد من أن يكفر بالطاغوت. فقد يقدم الطاغوت كما في حال الكافر أو يؤخر الطاغوت كما في حال إيه؟ المؤمن، والله أعلم. أنا اللي جبت النفي. ما معنى ان العبادة تطلق على الفعل؟ يعني المقصود المصدر، يعني الانسان الان يصلي، فالصلاة فاعل او مفعول؟ ها مفعول، فالصلاة مفعول، خلاص. انما لو قلنا عبد المسلم ربه عبادة، فالعبادة هنا ايه؟ فعل. فقد تطلق العبادة على الفعل وقد تطلق على المفعول، والله اعلم. الثالث في العبادة، قلنا في آية مريم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني المؤمن والكافر سيأتي الرحمن يوم القيامة عبدا. طب كيف وهو كافر؟ فالمقصود هنا العبادة الايه؟ الكونية، لانه بعث رغما عنه وحشر رغما عنه ليس بارادته، فهذا كله بارادة الله سبحانه وتعالى. اما في آية الفرقان وعباد الرحمن فهنا عبادة شرعية. طيب بالنسبة ما هو او ما هي، يقول السائل هل يمكن ان يكون ضمير الفصل كما جاء في قوله تعالى ان كان هذا هو الحق؟ طبعا ضمير الفصل يأتي في الخبر لا في الانشاء، فانت اتيت بالآية ان كان هذا هو، ان كان هذا، هذا ليس انشاء وانما هذا شرط ليس سؤالا، والله اعلم. اكتفينا بالاسئلة في درس هم كفايه الاسئلة كده. طيب نعود للاسئلة التي معنا، متى يكون العمل عبادة؟ اذا كمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل. قال تعالى والذين امنوا اشد حبا لله، اشد حبا من الكفار لاندادهم لشركائهم، او اشد حبا من المشركين لشركائهم. فالمؤمن على كل حال يحب الله عز وجل اكثر من المشرك واكثر من ايه؟ من الكافر. وقال تعالى، طب الآية دي في ايه؟ في اثبات، ها؟ اثبات الحب، كمال الحب، لانه لم يقل يحبون وانما اشد حبا. وقال تعالى ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، مشفقون خائفون وجلون من خشية الله عز وجل، فهذا دليل على الخوف. وقد جمع الله تعالى بين ذلك، بين الحب والذل، يعني الرجاء والخوف، في قوله انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الرغب حب والرهب خوف ذل. وكانوا لنا خاشعين ويدعوننا رغبا ورهبا، اي طامعين في الثواب خائفين من ايه؟ من العقاب. ويدعو لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، هذا حال الانبياء. فاذا فهم ذلك علم خطأ تلك المقولة الفاجرة التي تنسب للعابد المسمى بكذا، اللهم ان كنت اعبدك خوفا من نارك فادخلني اياها، وان كنت اعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلني. هذا كلام فاجر، هذا كلام فاجر، لان انبياء الله عز وجل كانوا يدعون الله رغبا ورهبا، انما هي بتقول لا ده حب ذاتي، فهذا يعني من سوء الادب مع الله سبحانه وتعالى. السؤال السادس، ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ ما علاقة هذا السؤال بما قبله؟ الجواب، السؤال الخامس كان عن كمال الحب وكمال الذل، نتحدث الآن عن الحب. ما علامة محبة العبد ربه؟ كيف نستدل على أن هذا العبد يحب ربه تبارك وتعالى؟ علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى، ويبغض ما يسخطه، ما يسخط الله عز وجل، أو ما يسخط الله، واضح؟ ويبغض ما يسخطه، ما يبغضه الله عز وجل، أو ما يسخطه، يعني ما يغضب الله سبحانه وتعالى، لأن أسخط بمعنى أغضب، ويبغض ما يسخطه سبحانه وتعالى، يبقى يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله عز وجل، فيمتثل أوامره، ينفذ الأوامر، ويجتنب مناهيه، ويوالي أولياءه، ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه، وهذا معنى حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في إسناده مقال. يبقى نعلم الآن كيف يحب هذا العبد ربه إذا وجدنا هذا العبد يحب ما يحبه الله، الله عز وجل يحب الإيمان، يحب الطاعة، يحب البر، يحب الإحسان، فإذا وجدنا العبد يحب هذه الأشياء فهذا دليل على حب العبد لله. الله عز وجل يبغض الكفر، يبغض الشرك، يبغض الكذب، يبغض قيل وقال وتبذير والإسراف، فهذه أمور يبغضها الله عز وجل. فإذا وجدنا العبد يبغضها ويكرهها ويجتنبها فهذا دليل على أن هذا العبد محب لله سبحانه وتعالى. إذا وجدنا العبد يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله فهذا عبد موال لله عز وجل. لذلك كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. السؤال السابع: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ كيف نعرف أن هذا الأمر يحبه الله؟ بالعقل، فما استحسنه العقل، استحسنه الشرع؟ لا، مرجعية ذلك إلى القرآن وإلى السنة. ما ورد في كتاب الله على سبيل المدح والثناء والثواب فهذا أمر يحبه الله، وما ورد على سبيل الذم والعقاب فهذا أمر يغضب الله عز وجل. عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب، آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكرهه ويأباه. إذن عرفنا ما يحبه الله ويرضاه من خلال الكتب التي أنزلها الله عز وجل، ومن خلال الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة. يعني مثلا ما تقرأ في كتاب الله: والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن الله عز وجل يحب التوبة ويحب التطهر لأنه أحب من فعل ذلك، فلا شك أنه يحب الفعل. الله عز وجل يبغض أن يقول العبد ما لا يفعل. كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون. إذن فالله عز وجل يبغض الكلام الذي لا يدل الدليل عليه، الكلام من غير فعل. فإذا قرأنا ذلك في كتاب الله علمنا هذا الأمر يحبه الله أم يبغضه الله سبحانه وتعالى. وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، يبشرون أهل الطاعة وينذرون أهل المعصية، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بعد إرسال الرسل وتبليغ الرسالة من الرسل للأقوام لا حجة لأحد بلغته الرسالة. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نفهم من الآية أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من اتباع الله، وأن من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أنه يحب الله. فإذا نفهم من ذلك أن السنة أيضا فيها توضيح لما يحبه الله وما يبغضه الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذه تسمى بآية المحبة أو آية المحنة، لأن فيها اختبارا. كل من ادعى محبة الله عز وجل، أين أنت من اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإن كنت متبعا له أحبك الله ثم غفر لك الذنب والله غفور رحيم. السؤال الثامن: كم شروط العبادة؟ كم شروط العبادة؟ ما تعرف الشرط أولا؟ ليس من جنس العمل، ولكن يترتب على وجوده الوجود وعلى عدمه العدم. فشروط العبادة ثلاثة: لابد أن تكون موجودة، لابد أن تكون موجودة حتى يكون العمل عبادة. شروط العبادة ثلاثة: صدق العزيمة وهو شرط في وجودها، الثاني إخلاص النية، الثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها. في قبولها إذن للعبادة ثلاثة شروط. ننتبه لنفرق بين هذا السؤال الثامن والسؤال الخامس: متى يكون العمل عبادة؟ يكون إذا توفر فيه كمال الحب مع كمال الذل. طيب، ما الشروط التي يجب أن تتوفر حتى تتحقق العبادة؟ إذن هناك كلام عن وجود العبادة ابتداء. متى توجد؟ إذا كان هناك حب وذل. أما الآن فالكلام الآن عن هذه العبادة، كيف تتحقق، كيف نعبد الله عز وجل بهذه الشروط الثلاث. صدق العزيمة، أن تصدق العزيمة يعني تنوي بقلبك، لأنك إذا لم تنوي فلا عبادة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثاني إخلاص النية، إخلاص العمل لله عز وجل لا رياء ولا عجبة. الثالث موافقة الشرع، موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الشرطان الثاني والثالث شرط قبول، والأول شرط وجود. يعني إذا لم يكن هناك عزيمة فليس هناك عمل، يعني إذا لم يستحضر القلب، إذا لم يعزم بقلبه فلن تكون هناك إرادة ولا حركات، وبالتالي لا يوجد العمل. طيب، يمكن أن يكون هناك الإرادة وتحركت الجوارح ولكن ما اتبعت الشرع، يبقى العبادة موجودة لكنها غير مقبولة. طيب، العبادة موجودة ولكن ما أخلص فيها الله عز وجل، إذن غير مقبولة. فالأول شرط وجود، والثاني والثالث شرط إيه؟ قبول. السؤال التالي: ما صدق العزيمة؟ هو ترك التكاسل والتواني، ترك التكاسل، تكاسل القلب وتواني القلب، إنما يعزم بقلبه. ولذلك قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل. يبقى لابد من العزيمة، تعزم أولا، يعزم القلب حتى تتحقق الإرادة، ثم تبدأ الإرادة في الظهور على الجوارح. هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد، أن يبذل الإنسان جهده، جهد القلب، استحضار القلب عند العمل، وجهد الجوارح في أن يصدق قوله، في أن يصدق قوله بفعله، في أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن صدق العزيمة استحضار القلب عند العمل، وترك التكاسل والتخاذل، وإنما يبذل الجهد، جهد القلب وجهد الجوارح حتى تتحقق العبادة. السؤال العاشر: ما معنى إخلاص النية؟ هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله عز وجل، ابتغاء وجه الله تعالى. ما مرادك بهذا القول؟ ما مرادك بهذا العمل؟ ما مرادك؟ ابتغاء وجه الله. فهذا هو الإخلاص، إخلاص النية. أخلصت النية لله عز وجل، لم تعمل العمل وفي نيتك الرياء أو العجب أو السمعة أو طلب الدنيا، وإنما عملت لوجه الله عز وجل. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين له الدين أي مخلصين له العبادة، حنفاء مائلين عن الشرك. وقال تعالى في حق أبي بكر رضي الله عنه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى تطلق يرد الجميل لا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فهو يفعل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل. وانتبه للنفي والاستثناء وما إلا. فهذا حصر وقصر لا يعمل العمل إلا ابتغاء وجه الله عز وجل. وقال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله. إنما تفيد الحصر، لا نطعمكم لتردوا الطعام بطعام أو لتنشروا محاسننا أو لتكفوا ألسنتكم عنا أو لتمنعوا أذاكم عنا، لا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ثوابا ولا شكورا ولا نريد منكم أن تشكرونا. وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. من كان يريد حرث الآخرة يعني يعمل العمل لأجل الآخرة لأجل الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يزيد له في حرثه. وانتبه لكلمة الحرث، فهي تستدعي الجهد. فالعمل في الدنيا كحرث الأرض والزرع والري والسقي والرعاية والعناية والضم والحصد، هذا كله يحتاج إلى جهد. ولذلك لابد من العزيمة، لابد من العزيمة حتى يوجد العمل. نجد له في حرثه. ومن كان يريد حرث الدنيا أن يعمل العمل لأجل الدنيا من السمعة أو الرياء أو الرياسة والشهرة نؤته منها، لم يقل نؤته إياها، لا منها، يأخذ منها بعضها. وما له في الآخرة من نصيب، وهنا استغراق، كلمة نصيب نكرة في سياق النفي، ما وكلمة نصيب مسبوقة بمن حرف جر صلة لإفادة الاستغراق، يعني ما له أي نصيب، لا ظاهر ولا باطن ولا كبير ولا صغير، ما له أي نصيب من الرحمة والمغفرة، ما له أي نصيب من الجنة، ما له أي نصيب من الشفاعة، ما دام يعمل لأجل الدنيا. أمامنا 7 دقائق وننتهي إن شاء الله. السؤال 11، ما الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟ ما الدليل على هذا السؤال؟ إيه علاقة السؤال بما قبله؟ في شروط العبادة قلنا صدق العزيمة وإخلاص النية وموافقة الشرع. فتحدثنا عن صدق العزيمة اللي هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد، هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد. بذل دي معطوف عليه على ترك، على ترك ولا على التكاسل؟ معطوفة على ترك، تترك التكاسل والتواني وفي نفس الوقت تبذل الجهد. انما لو كان بذل الجهد معطوف على التكاسل يبقى ترك التكاسل وترك بذل الجهد، يبقى الكلام متناقض. واضح؟ شفت المعطوف؟ واضح الكلام؟ طيب الشرط الثالث موافقة الشرع، فهذا هو السؤال 11، ما الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به؟ قال هي الحنيفية. حنيفية من حنيف، نسبة لحنيف، والمادة اللغوية الحنفاء يعني مالة. فالحنيف المائل عن الشرك، المائل عن الشرك إلى عبادة الله عز وجل، مال عن الشرك واتجه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. الحنيفية ملة أي شريعة إبراهيم، دين إبراهيم الخليل عليه السلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. كرها يبقى عبادة كونية، طوعا عبادة شرعية. واضح؟ لأن في آية مريم كما قلنا أتى عبدا رغما عنه، إنما وعباد الرحمن هم اختاروا العبادة بإرادته. واضح قلنا؟ وقال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. استفهام يراد منهم الاستنكار والتعجب، أيطلبون دينا غير دين الله؟ وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني لا أحد يرغب عن دين وشريعة إبراهيم إلا السفيه الأحمق. وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هل لهم شركاء مع الله عز وجل شرعوا لهم دينا غير دين الإسلام الذي شرع الله عز وجل؟ هذا أيضا استفهام يراد به النفي، فليس لهم شركاء، وإن كان هناك شركاء فهم لم يشرعوا، وإن كان الشركاء شرعوا فليس لهم ابتداء أن يشرعوا، لأنهم ليس لهم من صفات الربوبية شيء، فهم لم يخلقوا ولم يملكوا ولم يدبروا. السؤال الثاني عشر، كم مراتب دين الإسلام؟ طب علاقة السؤال بما قبله، ما هو الشرع، شرع الايه؟ شرع الإسلام. هذا الإسلام مرتبة درجة واحدة أم على مراتب؟ الجواب أن له مراتب. تأتي المراتب في السؤال التالي. إذن انتبه، السؤال اللاحق مرتبط ومبني على السابق. كم مراتب دين الإسلام؟ هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. هذه ثلاثة ألفاظ إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. يعني لما تأتي في مقام واحد في كلام واحد، فالإسلام يدل على إسلام الجوارح، والإيمان يدل على إيمان الباطن، إيمان القلب، والإحسان أعلى من ذلك أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. هذا إذا افترقت. أما إذا أتى لفظ منها فحين ذاك كل واحد يدل على الباقين، فالإسلام بمعنى الإيمان بمعنى الإحسان. نأخذ السؤال الثالث عشر ونكتفي في درسنا هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. ما معنى الإسلام؟ معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. وكلمة الخلوص الأولى اجتناب، لأن الخلوص معناها الوقوع في الشيء والتخلص منه، إنما الاجتناب معناه البعد عنه. يبقى الخلوص فيه معنى القرب، أما الاجتناب ففيه معنى معنى إيه؟ البعد أو الابتعاد. فالأولى كلمة اجتناب، الاستسلام لله بالتوحيد. كيف تستسلم لله؟ أن توحده سبحانه وتعالى في ربوبيته، فلا رب إلا الله. في أسماء وصفاته، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. في ألوهيته، فلا تعبد إلا الله عز وجل. تفرد الله بفعله توحيد ربوبية، تفرد الله عز وجل بفعله توحيد ألوهية، تفرد الله عز وجل بأسماء وصفاته. فهذا الأول، الاستسلام لله بالتوحيد. ثم الانقياد له، كيف تنقاد لله؟ بطاعته. انظر ماذا أمرك فتأتمر، عن أي شيء نهاك فتنتهي وتنزجر. واجتناب الشرك، لا تعبد الله فقط، لا، لابد أن تجتنب الشرك، بل الله تعبد. تقديم المفعول أفاد الايه؟ الحق. إياك نعبد وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين، ألا لله الدين الخالص، وقال ربك ألا تعبدوا إلا هي. كل ده توحيد، إفراد لله عز وجل. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي أخلص لله عز وجل، أسلم وجهه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني ما عمل العمل إلا لله عز وجل. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، يسلم وجهه إلى الله أي يخلص عمله لله وهو محسن، أي متبع شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى معروفة، العروة التي يعلق فيها الحبل، لو إنسان يتعلق بشيء يقعد أو يعلق شيئا، إن كانت العروة وثقى وثيقة متينة فهذه لا تنفصم ولا تنفصل، فالنجاة متحققة. أما لو كانت العروة هشة ضعيفة فعندما يأتي عليها ثقل ماذا يحدث؟ تنفصل أو تتقطع فيحدث الهلاك. فهذا تصوير لحال الموحد أنه قد تعلق بعروة وثقى فلا شك أنه سينجو، وحال من أشرك فهو كمن تعلق بعروة هشة ضعيفة فعندما يزداد الثقل عليها تنفصم فيهلك، فقد استمسك بالعروة الوثقى. من الذي أخلص واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا، أسلموا يعني أخلصوا العمل. وبشر المخبتين، المخبت أخبت أي خضع ورضي